الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب الصبر، وخاصة الصبر على البلاء والشدة واللأواء وما يصيب المرء في هذه الحياة الدنيا من كرب وشدائد وهموم وغموم وما إلى ذلك. فإن الصبر على هذه الشدائد من الموجبات، موجبات دخول الجنة، مما يدل على عظم مقام الصبر ورفيع شأنه، وما يترتب عليه من عوائد حميدة، خيرات عظيمة في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث قصة امرأة من أهل الجنة، قصة امرأة من أهل الجنة، قصتها عجيبة وفيها عبرة لعموم الناس وللنساء خاصة. جدير بأن يتأمل وأن تتأمل كل مسلمة هذه القصة العجيبة المليئة بالعبر. قال: عن عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذا أسلوب تشويق. ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ شوقه أولا ثم أراه إياها. قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. هذه المرأة السوداء. ثم ذكر رضي الله عنه القصة التي بها نالت هذه المرأة هذا الشرف العظيم وهذا الفوز المبين. قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي، أي أن يعافيني من الأمرين. هي تشتكي من أمرين، من مشكلتين: الصرع والتكشف. الصرع مرض، يعني ينتاب الإنسان بين وقت وآخر من يصيبه هذا المرض فيدخل في إغماء ما يشعر، وعندما يدخل في هذا الإغماء فلا يؤاخذ وهو مغمى عليه بما يحصل منه. ولهذا التكشف الذي يحصل من هذه المرأة حال إغمائها هي غير مؤاخذة عليه، ولا يحاسبها الله سبحانه وتعالى عليه، لأن لا تريد ذلك ومغلوبة في أمرها على ذلك. قالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قولها فادعوا الله تعالى لي هذا في جواز طلب الدعاء من الصالحين الأحياء بشرط أن يكون صالحا حاضرا حيا، فما يدعى ما يطلب من الميت الدعاء ولا من الغائب وإنما من الحاضر الذي فيه الصلاة، لا حرج أن يقال ادعوا الله لي أو ادعوا الله لنا أو نحو ذلك، لكن لا يقال لميت ادعوا الله لنا، لا يقال ذلك. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها إن كان، والحديث البخاري، قال إن كان ذاك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، لأنه بعد وفاته لا يستغفر لأحد ولا يدعو لأحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله جل وعلا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياته، هذا في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت، وهذا موطن الشاهد، إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، اختاري أحد الأمرين، إن شئت صبرت يعني على هذا الصرع وعلى هذا الابتلاء محتسبة الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. قالت المرأة رضي الله عنها وأرضاها أصبر، أصبر يعني على هذا الصرع الذي ينتابها بين وقت وآخر، قالت أصبر. قالت إني أتكشف، هذا ما تصبر عليه، مع أنها ماذا؟ غير مؤاخذة، غير مؤاخذة على ذلك، الله لا يحاسبها عليه ولا يدخل في عملها لأنه شيء عن غير إرادتها وعن غير شعورها. قالت إني أتكشف يعني هذا ما أصبر عليه ولا أحتمله. الآن لما تقول أتكشف، إني أتكشف، ماذا تتخيلون؟ يعني الآن مثلا حتى نتصور الأمر، يعني هي تمشي في الطريق وجاءها الصرع هذا الإغماء وسقطت، ما الذي سينكشف؟ وثوبها ساتر وضافي عليها، يعني ربما ينكشف جزء يسير من طرف قدمها أو شيء من هذا القبيل، ولكن هذا ما تريده، ما تريده ولا ترضى به. ولهذا يعد هذا الحديث مثال رائع في كمال مثال رائع في كمال الأخلاق ورفيع الأدب وجمال الحياء والحشمة والستر، هذا من الأمثلة الرائعة، مثال عظيم جدا في ذلك. تقول إني أتكشف، يعني هذا ما أحتمل هذا، مع أنه غير ملامح عليه، شيء يصير يعني ينكشف وهي في غيبوبة، ما تشعر، ما تريد هذا، ما تريد هذا. قالت فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها، دعا لها ألا تتكشف. مما يؤخذ وتأخذه المرأة المسلمة الناصحة لنفسها أن تدعو الله سبحانه وتعالى ألا تتكشف، خاصة في زمن ماذا؟ الفتن التي تثير التكشف في النساء وتدعو إلى التكشف. فالمرأة بحاجة إلى هذا الدعاء، أن تدعو الله سبحانه وتعالى ألا تتكشف، فتدعو الله ألا أتكشف. فالمرأة بحاجة فعلا خاصة في هذا الزمان أن تدعو الله كثيرا ألا تتكشف. ومن الدعوات المأثورة في هذا الباب ما جاء في أدعية الصباح والمساء، حديث عبد الله بن عمر أن قال رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمته أن أغتال من تحتي. الشاهد منه: واستر عوراتي، واستر عوراتي. وهذه الدعوة التي جاءت في جملة أذكار الصباح والمساء كما في حديث ابن عمر، جاءت أيضا في حديث آخر دعاء مطلقا يقال في كل وقت، يقال في كل وقت، وهذا في الطبراني بسند جيد من حديث خباب الخزاعي رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم استر عورتي وآمن روعتي واقضي ديني، وآمن روعتي واقضي ديني. فهذا من الأدعية المطلقة، وهو في الوقت نفسه من الأدعية المقيدة في الصباح والمساء، فيدعى بهذا الدعاء في الصباح والمساء، ويدعى به في كل وقت دعاء مطلقا ستر العورة. فأقول: المرأة بحاجة إلى أن تكثر من هذا الدعاء ألا تتكشف. لما تنظر الآن في قصة هذه المرأة، التكشف الذي يحصل لها ما سببه؟ صرع، نعم، لا تلام عليه، صرع لا تلام عليه، لكن من يتكشف من النساء بإبداء المفاتن قصدا، مثلا تبدي فخذها أو تبدي صدرها أو تنشر شعرها وتبدي مفاتنها ومحاسنها، هذا ما الذي ما سببه؟ هذا سببه صرع من نوع آخر، سببه صرع من نوع آخر، وهو صرع الشهوات. وهذه مسألة تحدث عنها ابن القيم في زاد المعاد، هذا صرع الشهوات وهي مؤاخذة عليه، والله عز وجل يحاسبها على ذلك. أما تلك المرأة كانت لا تريد أن تتكشف، مع أنها لا تحاسب على ذلك ولا يؤاخذها الله على ذلك، لأنه ليس من عملها، مغلوبة عليه ولا تريده. لكن صريعة الشهوات، صريعة الشهوات، من صرعتها الشهوة تفعل هذا التكشف وهي محاسبة عليه، ورب العالمين يؤاخذها على ذلك. ولهذا يعني هذه القصة قصة عظيمة جدا، ينبغي أن تقرأ وأن تقرأ وأن تتأمل فيها المرأة، لأن فيها معونة على الأخذ بهذا الموجب العظيم من موجبات دخول الجنة. ومثل ما ذكرت، يعني تعد قصة هذه المرأة معدودة في روائع القصص في باب الأخلاق والستر والحشمة والحياء والأدب. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: فضل الصبر على البلاء وعظم ثواب من فوض إلى الله تعالى، من فوض أمره إلى الله تعالى. والتكشف الذي يحصل من صريعات الشهوات هو بحسب، يكون قوة وكثرة بحسب الحياء وضعفه، كلما ضعف الحياء ورق الدين زاد التكشف، كلما رق الحياء وضعف الدين زاد التكشف. ولهذا في يعني بعض المجتمعات يعني ما تكاد، ربما يكون أكثر جزء، أكثر أجزاء جسم المرأة مكشوف، يعني المغطى من جسمها أقل من المكشوف، المغطى من جسمها أقل من المكشوف. وهذا كله من يعني الضياع والبعد عن الحياء. الحياء سبحان الله هو الذي يعمل عمله في حشمة المرأة وفي سترها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: فضل الصبر على البلاء وعظم ثواب من فوض أمره إلى الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا حديث عظيم في باب الصبر، الصبر على الأذى. الحديث الذي قبله الصبر على البلاء، وهذا الصبر على الأذى. مقصود بالأذى يعني ما يواجه الإنسان من أذى بعض الناس، ولا سيما في عندما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يعلمهم الخير، فإن هذا المقام قد يتعرض فيه الإنسان إلى شيء من الأذى، فيحتاج المقام، مقام الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير، يحتاج إلى الصبر. ولهذا من لا يصبر ما يحسن أن يكون داعية إلى الله، من لا يصبر لا يحسن أن يكون داعية إلى الله، لأنه في أول الطريق ينقطع، لا بد أن يحصل له شيء من الأذى. ولهذا التعامل مع المدعوين يشبه مع الفارق تعامل الطبيب مع المريض، تعامل الطبيب مع المريض. الآن الطبيب لما يؤتى بالمريض الذي اشتد به الألم ويريد أن يتعامل معه، ربما يشق جزءا من بدنه في، أو مثلا يعطيه حقنة مؤلمة أو أشياء من هذا القبيل، قد بسبب شدة المرض الذي في المريض قد يسب الطبيب، قد يقول له كلاما لا يليق، أو قد يرفع صوته، وقد فالطبيب الناصح ما يبالي بهذا، يقول هذا من عوائد المرض وشدة المرض وسيطرة المرض. خاصة بعض الأمراض تفقد المرء نوع من الشعور التام، مثل ارتفاع السكر أو ارتفاع الضغط أو أشياء، يتكلم بكلام ما يحسن يعني أن يضبط نفسه في مثل هذا المقام. فعادة الطبيب الناصح يقابل مثل هذا بالهدوء وباللطف والتودد، والمريض حتى يتم بإذن الله المعالجة والمداوات لهذا المريض. ومقام الدعوة مثل هذا بل أعظم، مقام الدعوة مثل هذا بل أعظم، يحتاج إلى لين ورفق ولطف ورحمة، أسلوب حسن وتودد وهدية وغير ذلك من المعاني التي تفتح القلوب. وإذا أوذي في الدعوة لا يلتفت إلى أذى المدعوين، بل يتخطى ذلك في سبيل إيصالهم إلى الخير وإنقاذهم من سخط الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث في هذا الباب، هذا الحديث في هذا الباب، حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى رسول الله، يقول عبد الله بن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه، ضربوه حتى سال الدم من وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما معنى قول ابن مسعود يحكي نبيا؟ ما معنى قول ابن مسعود يحكي نبيا من الأنبياء؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يروي القصة كان يفعل هكذا بيده عليه الصلاة والسلام، يحكي يعني يفعل مثله، يحكي نبيا أي يفعل مثله. وهذا في مقام التعليم، في مقام التعليم لا بأس به، محاكاة الغير الذي يسمى الآن التقليد، تقليد الغير محاكاته لا بأس بها في مقام التعليم، لأن هذا مقام تعليم. فكان يحكي نبيا يعني يفعل مثله، يضع يده عليه الصلاة والسلام وهو يذكر لهم هذا الحديث ويحركه هكذا مثل ما كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود كأني أرى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي يعني يفعل مثله. هذه المحاكاة في التعليم لا بأس بها، لكن في مقام آخر حرام لا تجوز. ولهذا جاء في حديث عند الترمذي وحديث ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا. حكيت أحدا هو بالمعنى هذا، فهل يتعارض مع حكاية النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك النبي؟ لا، هذا مقام تعليم، هذا مقام تعليم. قال ما أحب أني حكيت أحدا وإن لي كذا وكذا. حكاية فعل الغير، حكاية فعل الغير أو حركة الغير أو تكلم الغير أو أسلوب الغير في الحديث، هذه يفعلها كثير من الناس من باب ماذا؟ الفكاهة والنكتة وإضحاك الحاضرين، يعني يقول لهم فلان يمشي هكذا وفلان يضحك هكذا وفلان يحرك يده هكذا وفلان يحك أنفه هكذا وفلان إلى آخره، والناس يضحكون من حوله من محاكاته لأفعال الآخرين، وهذا منهي عنه ما يجوز. وعده العلماء في باب الغيبة، عده العلماء في باب الغيبة. ولهذا يقول المصنف النووي رحمه الله تعالى ومن الغيبة المحرمة المحاكاة، ومن الغيبة المحرمة المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو مطأطئا رأسه أو غير ذلك من الهيئات. متعارجا يعني يحاكي فلان من الناس، أو مطأطئا رأسه يحاكي فلان من الناس في مشيته، أو مثلا غير ذلك من الهيئات، يعني يحرك جسمه بطريقة معينة أو يتكلم بطريقة معينة، يتحرك مثلا بطريقة معينة ويقول من الذي يفعل هكذا ويقول فلان يضحكون، هذا غيبة ويفعل في كثير من المجالس، هذا من الغيبة معدود في الغيبة المحرمة. قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انتبه هنا إلى أمر، هؤلاء القوم الذين أدموا نبيهم ضربوه على وجهه حتى سال الدم، هذا أذى عظيم، أذى عظيم جدا غير محتمل، أذى عظيم غير محتمل. يعني كثير من الدعاة يرجع وينقطع عن الدعوة بكلمة واحدة يسمعها من يعني كلمة واحدة أو شيء يسير جدا ما يستطيع ما يتحمل، لكن هذا انظر الآن دم يسيل من وجهه، وقت سيلان الدم من وجهه ماذا كان يفعل؟ يمسح الدم عن وجهه ويدعو لهم بالمغفرة. هذا يعني مقام عجيب في الصبر، مقام عجيب ورفيع وعالي جدا في الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا بقصة ذلك النبي، هل أخبرنا بها لمجرد معلومة نعرفها عن ذلك النبي، أو أن فيها تحريك للهمم الدعاة إلى الله أن ينظروا هؤلاء القدوات، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده، هذه يذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإنسان إذا ابتلي من المدعوين بأشياء يصبر نفسه ويتحمل أذاهم في سبيل نصحهم وتعليمهم ودعوتهم إلى الخير. الآن الأذى شديد، والإحسان المقابل لهذا الأذى إحسان عظيم جدا. تأملوا في الإحسان يعني الذي كان من هذا النبي لقومه، هم آذوه أذى شديدا فأحسن إليهم إحسانا عظيما. تأمل قوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كم وجه من وجوه الإحسان في هذه المقولة، كم وجه من وجوه الإحسان في هذه المقولة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم، كم وجه ابن القيم رحمه الله أخرج أربعة وجوه إحسان في هذه المقولة. يقول ابن القيم جمع يعني هذا النبي في هذه الكلمة أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه. جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه. أحدها عفوه عنهم، والثاني استغفاره لهم، والثالث اعتذاره عنهم لا يعلمون، الرابع استعطافه لهم. استعطافه لهم أين؟ قومي. هذا استعطاف قومي، يستعطف الله عز وجل لهم، يقول قومي، يضيفهم إلى نفسه، دم وضرب وأذى، يقول قومي يستعطف لهم في هذا الموقف. فلما يقرأ المسلم والداعي إلى الله مثل هذا تفيده فائدة عظيمة أن يصبر نفسه، وأن مقام الدعوة مقام يحتاج إلى صبر، وبالصبر تمشي وتسير الدعوة، لكن إذا لم يكن عند الداعي إلى الله صبر فإنه ينتني من أول الطريق. نعم. قال الشارح رحمه الله هناك أسباب يعني كثيرة تعين المرء على الصبر على أذى الخلق، وهي جديرة بأن يقف عليه المسلم. ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض رسائله، وأفردتها مع شرح يسير لها في رسالة بعنوان الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلق، ذكر 20 سببا. هذه الأسباب لما يقرأها الإنسان ويتأملها تعينه بإذن الله على الصبر على ما يناله من أذى الخلق سواء في مقام الدعوة أو غيره من المقامات. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضل الصبر على الأذى ومقابلة الإساءة والجهل بالإحسان والحلم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذا الحديث فضل الصبر على الأذى ومقابلة الإساءة والجهل بالإحسان والحلم. الإحسان والحلم، الله جل وعلا يقول ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لأن الشيطان يحضر في هذه المقامات وينزغ، فعلى الإنسان أن يدفع بالتي أحسن ويستعيذ من الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان يحضر في مثل هذه المقامات ويدفع الإنسان إلى ما لا يحمد من قول أو فعل، فيتعوذ بالله من الشيطان ويحلم ويصبر ويتلطف ويدفع بالحسنى، وسيرى العاقبة الحميدة. ومن العواقب الحميدة ما ذكره الله في هذه الآية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق مقرب من أعز الأصدقاء بسبب الرفق واللطف واللين. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصيب المسلم من نصب أي تعب ولا وصب أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هنا ذكر الهم والحزن والغم، وهذه كلها بمعنى واحد لكن تختلف من حيث أوقاتها، يعني إذا كان الكرب الذي في القلب والشدة التي في القلب تتعلق بأمر مستقبل فهو هم، وإن كان في وقت في شيء حاضر فهو غم، وإن كان على شيء فائت فهو حزن، وكلها ألم في القلب. فإن كان في شيء فائت فهو حزن، شيء ماضي فهو حزن، وإن كان في شيء حاضر فهو غم، وإن كان في شيء قادم فهو هم. هذه الأشياء كلها التي تصيب المسلم من النصب، التعب، الوصب، الغم، الهم، الحزن إلى غير ذلك، هذه أمثلة ليست حاصرة. قال حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. الآن الشوكة يشاكها ربما يعني شأنها يسير الشوكة، لكن مثلا من يأتيه مثلا مرض ويحتاج إلى عملية جراحية ويفتح جزء من بدنه وإلى آخره، هذه أعظم من شوكة. فكل هذه الأمور كفارات، كل المصائب بتفاصيلها وأنواعها كفارات، ينبغي أن نعلم هذا. المصائب بنفسها كفارة، المصائب بنفسها كفارة، إذا كان مع المصيبة صبر واحتساب ودعاء وإنابة إلى الله وغير ذلك، هذا باب ماذا؟ باب أجور وزيادة ثواب، لكن المصيبة في نفسها كفارة. قال إلا كفر الله بها من خطاياه، كل مصيبة تصيب الإنسان إلا كفر الله بها من خطاياه، إن صحب ذلك صبر واحتساب ومعاني من المعاني العظيمة، هذا باب ثواب. ولهذا ثمة بحث عند أهل العلم، هل المرض فيه ثواب؟ هل المرض، هل المصائب فيها ثواب؟ هل يثاب عليها؟ بعض أهل العلم يقول يثاب على المرض مطلقا، بعض أهل العلم يقول يثاب على المرض مطلقا، وبعضهم يقول لا، المرض لا يثاب عليه، المرض كفارة، الثواب على الصبر، إذا صبر يثاب، يثاب على الصبر. وشيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل جميل جدا في هذا الباب، ذكره صاحب كتاب تسلية أهل المصاب نقلا عن شيخ الإسلام في باب خصه بهذه المسألة، وهو أن المرض الذي يصيب الإنسان، المرض الذي يصيب إن كان متولدا من طاعة، إن كان متولدا من طاعة فيثاب عليه، إذا كان متولدا من طاعة، يعني مثلا شخص يمشي للمسجد وعثرت قدمه في طريق المسجد وكسرت رجله، هذا في طريق طاعة يثاب عليه. أو مثلا من الصيام تعب وأصابه مثلا تعب أو شدة، هذا يثاب عليه. فكل يعني ألم أو وجع أو مرض تولد من طاعة فهذا يثاب عليه، لأن بابه باب الطاعة في الثواب، وهو متولد من الطاعة. وإن لم يكن متولدا من الطاعة لا يثاب عليه، وإن صبر أثيب على الصبر، وإن صبر أثيب على الصبر. فهذا تفصيل نافع جدا في هذا، إن كانت المصيبة أو المرض أو الشدة التي أصابت الإنسان إن كانت متولدة من طاعة فهذه يثاب عليها، وإن لم تكن متولدة من طاعة لا يثاب، وإن صبر أثيب على الصبر، وإن جاء مع الصبر أيضا معاني عظيمة من رضا وشكر وغير ذلك أيضا زاد الثواب بحسب هذه المعاني. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الأمراض وغيرها من المؤذيات مطهرة للمؤمن من الذنوب، فينبغي الصبر على ذلك ليحصل له الأجر، والمصاب من حرم الثواب. قال ففي هذا الحديث أن الأمراض وغيرها من المؤذيات التي تؤذي الإنسان وتتعبه مطهرة للمؤمن من الذنوب، وهذا معنى قوله في الحديث إلا كفر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد ذلك الرجل المريض ماذا قال له؟ قال طهور إن شاء الله، يعني مطهرة مكفرة لذنوبك، هذا هو المعنى. فالذنوب فالمصائب مطهرات للذنوب، مطهرات للعبد من الذنوب وكفارات للعبد. قال فينبغي الصبر على ذلك ليحصل له الأجر، أن الأجر يترتب على ماذا؟ على الصبر. وأما المصيبة ففيها ماذا؟ فيها التكفير، إلا إن كانت متولدة من طاعة فيثاب عليها، كانت متولدة من طاعة فإنه يثاب عليها. أذكر لكم لطيفة حضرتني الآن، أحد الدعاة قديما هذا خرج مع مجموعة إلى بعض القرى للدعوة إلى الله، فانقلبت بهم السيارة وأصيب بكسور وبقي في المستشفى مدة طويلة. فيقول لي يعني من أحسن من سلاني في مصيبتي فلان، يقول جاءني قال هنيئا لك خرجت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأصبت، وأنا أتمنى أن أخرج مثلك وأموت. قال أنا أتمنى أن أخرج مثلك في سبيل دعوة وطاعة وأموت. الحاصل أن المصائب المتولدة في طاعة أو في طريق طاعة هذه بابها باب ثواب، إضافة إلى التكفير، إضافة إلى التكفير. ثم انظر إلى هذه الكلمة الجميلة التي ختم بها الشارح هذه الفائدة، ماذا قال؟ والمصاب من حرم الثواب، المصاب من حرم الثواب. سبحان الله، الآن لما يصاب الإنسان بمصيبة ثم يجزع ويسخط وإلى آخره، هذا هو المصاب حقيقة، حرم الثواب، حرم الثواب مع الشدائد التي أصابته وابتلي بها، مع الشدائد التي أصابته وابتلي بها. فالمصاب من حرم الثواب، هذا هو المصاب حقيقة. أما من يعني يصاب في بدنه ويصبر هذا على خير، لأن في المحن منح وعطايا من الرب سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.